على موجات اذاعه نبزة ومستمعين على الموجه 100.9. مرحبا بكم وصباحكم بالخير. معكم زياد بن عبد الحفيظ سعيد بمرافقتكم في برنامج الفاميليا في محاوله منا لمحاربه التفاهه، ايجاد حلول واقعيه لكل ما اعترضنا في حياتنا، في علاقتي بروحي، علاقتي بغيري، علاقتي بابنائي. نحاولوا نفضفضوا لبعضنا، نتعلموا من بعضنا، نتشاركوا في افكارنا ونستشيروا الاخصائيين. بامكانكم استفسار والمشاركه في بدايه الرائحه والموضوع او اللي يفيدكم بتجاربكم الشخصيه باتصالكم على الرقم 75493859 والا على موقعنا راديو لوزاوا.net. اليوم عندنا ضيف على الهاتف وسعيد جدا باعلان خبر يتعلق بهذا الضيف ولأول مرة على موجات إذاعة نبزاوة، نعلن خبر حصول أحد أبناء هذه المنطقة العزيزة على الدكتوراه في الفلسفة، وبملاحظة مشرف جدا بعد مناقشة طروحته بتاريخ 19 ديسمبر 2018. عنوان الطروحة أزمة الدولة الأمة في الفكر الفلسفي المعاصر، هيبرماس مثالا. هيبرماس هذا فيلسوف ألماني معاصر مشهور أحضر بيننا في تونس بعد أن استقدمه من خلال الأطروحة أستاذنا الصديق رضا ولد محمود لاغا، دكتورنا رضا ولد محمود لاغا ولد زكية الحبيب. سعيد جدا باستضافة الدكتور هاتفيا دكتورنا رضا لاغا. مرحبا بك وهنيئا لك باسمي وباسم العاملين بإذاعة نبزاوة. ألو ألو، صباح الخير أخي زياد. مرحبا بك سي رضا وهنيئا لك بحصولك على الدكتوراه في الفلسفة. العفو، شكرا. أنا أهدي هذا النجاح الذي أحرزته إلى كل أحبائي وكل أصدقائي وأهلي في ولاية قبلي برمتها. لي علاقة استثنائية مع تلك الجهة التي نأيت عليها منذ عقود، ولكن تبقى دائما قبلي تسكن في الفؤاد فهي مهجة القلب، ولي أصدقاء راسخون ولن أنساهم ما حييت، وفضل هذه الجهة سيظل ينبض بين جنباتي إلى أن تسلم الأمانة إلى المولى عز وجل. إخوة مش أصدقاء. نعم. إخوة أكثر من أصدقاء. نعم. عندنا مدة سير إضافة في هذه الإذاعة، أخذنا بصراحة على عاتقي مسؤولية التشهير بكل تشهير معنا بين قوسين بكل ما نتحصل على الدكتوراه من جهتنا، نعتبرها وردة جديدة في بستان هذه الجهة، وإن شاء الله في من معناها إن شاء الله ديما متألقين يا رب. خويا رضا، حبيت نبدأ معك بالأول ساعة في تقديم موضوع الدكتوراه بتاعك، أزمة الدولة الأمة في الفكر الفلسفي المعاصر. العنوان بركة من اللي خذيتها الواحد يحير فيه هسل، معناها كيفاش توصلت انك تدخل المشكلة هذه اللي هي مشكلة في حد ذاتها، هي أزمة معناها المفهوم أصل أزمة، وزيد تختار هيبرماس في حد ذاته كمثال معناها اللي هو في حد ذاته مشكلة معناها في مفاهيمه وفي طرحه للمفاهيم الفلسفية. نعم، أنا في واقع الأمر لدي إحداثية فكرية انطلقت منها، سأحاول أن أعطي نظرة إجمالية مبسطة للمستمع الكريم. هناك طبعا مدارس متعددة في الفلسفة، أنا لو لاحظت أزمة الدولة الأمة في الفكر الفلسفي المعاصر، أنا إذن أتحدث عن لحظة تتحيز في الهنا والآن، أنا أتحدث عن واقعنا الراهن، الواقع المعيش، باعتبار أنني أعتبر أن الفلسفة إن لم يكن لديها مهمة وظيفية في هذا الواقع الذي نحياه فلا فائدة ولا جدوى من الفلسفة. فهذا هو خلفية التناول. خلفية التناول تتنزل في سياق اقتناع شخصي بأن المدرسة النقدية هي تأسيس مهم ينبغي للحضارة العربية الإسلامية، ينبغي للواقع المجتمعي في تونس أن يقوم بتبيئة هذه المدرسة ضمن واقعه السياسي والاجتماعي والثقافي، لأنه المجتمعات وفق ما بيّنت التجربة لا تستطيع أن تتقدم إلا بالفلسفة، فالفلسفة تظل هي ذلك الشرط النقدي الذي به نستطيع أن نتطور ونستطيع أن نعقلنا الواقع الذي نتحيز فيه. من هذا المنظور أنا أؤمن بأن الفلسفة هي ميزة أساسية تقوم عليها وهي ميزة التحرر، ونحن لا نستغرب هذا المفهوم خاصة في هذا المتغير السياسي الذي حدث في تونس في ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. إذن هناك جيل نشأ على فكرة الحرية، صحيح هناك الكثير من التعثرات في فهم حقيقة وقيمة مفهوم الحرية، ولكن نحن على ما أظن نذهب في اتجاه الاتجاه الصحيح الذي يسعى إلى تكريس فكرة التحرر. التحرر ليس بالضرورة أن نقطع مع الموروث، أن نتحرر بمعنى أن نقيم حقيقة هذه الذات باعتبارها تريد أن تصنع مستقبلا ما، وهذا المستقبل لا يصنع هكذا صدفويا، وإنما يصنع بسمتين أساسيتين. أولا السمة الأولى هي الحرية، والسمة الثانية هي المسؤولية. أنا من هذا المنطلق ذهبت إلى مساءلة مفهوم الدولة الأمة، قلت هل هذا المفهوم ظل كما هو من لحظة الشرعنة في القرن السابع عشر مع روسو، وقبل ذلك مع هوبز، وبعد ذلك مع جون لوك، أم أن هناك تغير طرأ على مفهوم الدولة الأمة؟ في الواقع عندما نتبع وعندما نساير ما يحدث في الواقع السياسي عالميا نجد بأن هناك أزمة حقيقية. انظر معي ماذا يحدث الآن في فرنسا، أصحاب السترة الصفراء. انظر قبل ذلك ماذا حدث في ليتوانيا، حركات تذهب في اتجاه الاستقلال الذاتي. انظر ما يسمى بالبروتوكول بريكسيت في بريطانيا، نعم، وخروجها من الاتحاد الأوروبي. إذن هناك أزمة حقيقية تحدث في العالم، ولكن وعندما ننزلها الواقع العربي سيدي، نعم، هذه الأزمة تتمظهر بأكثر وضوح في واقعنا العربي. الواقع العربي هناك صراعات عنيفة تحدث بخلفية إثنية، بخلفية عرقية، بخلفية طائفية، بخلفية حتى قبلية. والنجم نمتد من الواقع العربي إلى الواقع الإسلامي. نعم نعم. نحن عندما نعود مثلا إلى مفهوم الدولة الأمة في الحضارة العربية الإسلامية سنجد بأن هذا المفهوم فعلا تسكنه فكرة الأزمة. لأننا عندما نريد أن نفكك دلالة مفهوم الدولة الأمة في الحضارة العربية الإسلامية سنجد ثلاث مقاربات، وهي ثلاث مقاربات تنبني على خلفية إيديولوجية. مقاربة أولى تحدد الدولة الأمة باعتبارها تتمهى مع مفهوم الدولة الوطنية أو ما يسمى بالأمة التونسية. وهناك من يذهب فيقول أن الدولة الأمة في الحضارة العربية الإسلامية إنما هي حركة التحرر التي تريد أن تؤسس دولة الوحدة العربية. وهناك من يعتبر بأن الدولة الأمة وفق المنظور الإسلامي إنما هي تريد أن تؤسس ما يسمى بالخلافة الإسلامية. إذن نحن حتى في مستوى التعاطي مع مفهوم الدولة الأمة في الحضارة العربية الإسلامية، وهذا ما حاولت أن أبينه في قسم التطبيق من رسالة الدكتوراه، بأن هناك هوس إيديولوجي في تحديد هذا المفهوم. وبينت في سياق طرح مفهوم الدولة الأمة وفق المقاربة التاريخية التي حددت جملة من الشروط التي بها نستطيع أن نقول بأن هناك اكتمال لهذا المفهوم أم لا تاريخيا في السياق العربي الإسلامي، فوجدت بأن هناك فشل في الخطاب القومي، هناك فشل في الخطاب الإسلامي، وهناك نوع من النجاح النسبي في مفهوم الدولة الأمة باعتبارها مفهوما وطنيا. هل توجهت لها بالنقد، معنى كيما عمل هيبرماس لنقد لبعض الأفكار السابقة؟ نعم، بدون شك أنا نقدت الخطاب الإسلامي، قلت أن الخطاب الإسلامي فشل والخطاب القومي فشل، وبالتالي ينبغي علينا أن ننتج خطابا جديدا. الخطاب الجديد الذي ينبغي أن ننتجه ينبغي أن يعيد طرح مفهوم الهوية، لأن الدولة الأمة باعتبارها مفهوما متلبسا بفكرة الإيديولوجيا ينبغي علينا إذن أن نعود إلى مفهوم الهوية. عندما عدت إلى مفهوم الهوية وجدت بأن هناك تعارض في فهم هذا المفهوم أيضا. فهناك من يعتبر أن الهوية هي إعادة إنتاج الماضي، وبالتالي هناك نوع من الانتكاسة الإرثية، ثقافة تريد أن تعود إلى الوراء، إلى الخلف، إلى الماضي، فبهذا تسقط من حيث لا تدري في فهم خصوصية الواقع المعيش الذي نتحيز فيه باعتباره واقعا معاصرا. فهذا الإسقاط التاريخي ينتج عنه فهم مشوه لدلالة الهوية وفهم آخر، خاصة في لكن تسمح لي خاصة في تعارض مع مفهوم الحداثة. نعم، نفس الشيء، هناك معسكر آخر للحداثيين ينظرون للحداثة على أساس أنها مجرد استجلاب للثقافة الغربية دون مراعاة خصوصية الواقع العربي الإسلامي. في هذا المستوى بالذات أنا خرجت بفكرة أن الهوية هي الحرية. الهوية هو ليس أن نعود إلى الماضي باعتبار أن مفهوم الهوية لا يتعارض مع فكرة الأصالة. الهوية يمكن أن تكون هي القدرة على أن ننتج مستقبلا ينسجم مع ما نريده، أي ما يريده الأناء الثقافي برمته، ومن هذا المنظور الهوية لا يمكن أن تكون بمعزل عن مفهوم الحرية. هذا هو الجهاز المفاهيمي الذي تتحرك فيه رسالة الدكتوراه في القسم التطبيقي. طبعا في القسم النظري أنا تحدثت عن وجهة نظر هابرماس في مفهوم الدولة الأمة، وهناك صعوبة في فهم هذا التصور الهابرماسي باعتبار أن هابرماس كتب ما يزيد على 60 كتاب في هذا المضمار، بقطع النظر على المراسلات التي رصدتها والمقالات التي رصدتها سواء في الجامعات أو مما دفعني إلى أو أكرهني إلى أن أنتقل إلى فرنسا لكي أقتني الكتب. تصور اعتراضاتك صعوبات معنا في متعلق خاصة في الفكر هابرماس، خاصة في على مستوى الترجمة، الترجمة الشحيحة عندنا في العربية معنا. صحيح. وحتى وإن كانت موجودة الترجمة صعبة، خاصة في مفردات يقال أن معنى أنت أعرف بهذا المفردات من معنى مخصصة المفردات اللي تتعامل بها هابرماس، مجرد أنك تترجمها وما تكونش في السياق متاحة تفقد معناها. بالتأكيد هناك تشابه في الثراء الدلالي الذي تتسم به اللغة العربية نجده تقريبا موجود في اللغة الألمانية. عندما نتعلم اللغات هناك لغتين استثنائيتين هما اللغة العربية واللغة الألمانية، لهما صعوبة في مستوى التعلم باعتبار أن المعنى يتحول ويتغير بمجرد فاصلة أو بمجرد شكل صغير يرتبط بالفعل أو يرتبط بحركة الصفة. مثلا حتى في لسان العرب عندما نعود إلى اللغة العربية نجد أن لسان العرب بالبنية الذهنية التي بني عليها إنما يسمى عند لايبنيتس في الحضارة الألمانية بال فن التركيب. ففن التركيب هذا هو الذي ينتج الدلالة. فحتى عندما نعود إلى لسان العرب هناك ما يزيد على 12 مليون كلمة، ولكن هناك ما يسمى بمهجور اللفظ في اللغة العربية. هناك مفردات لم نعد نستعملها، أصبحت متروكة، ولكنها من حيث التركيب البنيوي هي جائزة. وهنا نتحدث عن نضج وحياة آخر ربما يكون موضع اهتمامكم أنتم. الآن حتى في مستوى استحداث المفردات في الجانب الألسني والمعجمي نستسهل الأمور ونذهب إلى المفردات الغربية ونعود حياكتها لكي تصبح مفردات متداولة في اللغة العربية. وهذا من ذلك مثلا الإبستيمولوجيا، نقول الإبستيمولوجيا باللغة الفرنسية نستدعيها باللغة العربية، كما هي الأنثروبولوجيا نفس الشيء. فهذا يعتبر عيب في الثقافة ولم تنتج معظما دلاليا ينتجب مع هذا الثراء الذي تتسم به اللغة العربية. في حين أن ما يحدث في اللغة الألمانية هو أن اللغة الألمانية ظلت لغة حية، وهناك نخبة حريصة دائما على أن تنتج فعل سياق تداولي ينتجب مع اللحظة الراهنة، وهذا ما فعله تحديدا هابرماس، وهذا مكمن الصعوبة في فهم فلسفة هابرماس. على ذكر قلت لي أن هي مسؤولية النخبة، هابرماس تحدث عليه وزير خارجية ألمانيا قبل يوشكا فيشر، يقول أن هابرماس هو فيلسوف الدولة الألمانية. نعم. ونحن نعرف تولى الدولة الألمانية في مصاف الدول المتقدمة، بل من أكثر الدول المتقدمة، بمعنى أن الدولة هنا كانت معناها قول احني أني فيش عجبت الكلمة هذه، هو أن ثم المجهودات مفكريها هو أن الدولة تتقدم بناء على أفكار مفكريها وفلسفتها، والدول عندما تتقدمش بدون زعامة لا يمكن أن تتقدم بدون زعامة فكرية حسب رأيي. وحتى وكيف نحكو، لكن سمحني سيري ذا كيف نجو نحكو مش عارف المعناه، حتى لكن نجم تعطيني فكرة على الموضوع هذا. مجرد أن نحكو على الدولة وأن نحكو على مدى من أين استمد الدولة مشروعيتها، لا يقول واحدة مثلا نحكو على سبينوزا، نحكو على هيجل، نحكو على ماكس فيبر، تو نحكو مثلا على هابرماس، شنو علاقة تو فلاسفة كلهم ألمان هذا معناه؟ هو معناه تأكيدا لقولك، وهذا هذه ملاحظة عميقة لشخص يتابع الحياة السياسية الفلسفية. هابرماس كتب كتابا اسماه لبروفيل فيلوزوفيكي بوليتيك. في هذا الكتاب بيّن بأن هناك تصور تبناه ما يسمى بهوكهايمر وأدرنو، هم سبقون على هابرماس في تأسيس المدرسة النقدية، قالوا بأن الفلسفة قد ماتت. فكتب هو هذا الكتاب فقال أنا لا أهتم بنعي الفلسفة، لست معنيا بهذا، أنا أريد أن أبين فقط بأن الفلسفة فيها خمسة مشارب أساسية أو تيارات أساسية. ذكر منهم التيار الأول يتعلق بفن أو علم الأنثروبولوجيا، جيولوجيا وهو يعود إلى كاسيرز وشيلر، وتحدث عن فن ما يسمى بالظاهرتية أو الفينومنولوجيا في الفلسفة، وأنت تعلم هذا كيف اكتسحت معناه أرجاء المعرفة في العالم برمته، وذكر هايدغير في بعدها الأنطولوجي، وذكر هوسير في بعدها الاستعلاء المنطقي، ثم تحدث عن فلسفة الحياة واستحضر كارل يسبرز، وتحدث عن المدرسة الوضعية المنطقية، وتحدث عن فيتجنشتاين وكارناف وكارل بوبير، وتحدث عن المدرسة النقدية، وذكر أرنست بلوخ وأدورنو وهوركايمر. لاحظ معي أن كل الأسماء هي أسماء ألمانية، ألمانية، وهي أثرت في التفكير الفلسفي الكوني، وأثرت في الحضارة الأنجلو ساكسونية وفي الجامعة الأمريكية تحديدا. فهناك فعلا نهضة ثقافية، وليس صدفويا وليس اعتباطيا أن يقول رئيس ألمانيا، رئيس الوزراء الألماني، بأن هابرماس هو أيقونة ألمانيا وهو سفير ألمانيا، لأنه يريد أن يمرر رسالة للجيل الذي يتابع هابرماس بأن المعرفة هي دائما في المقام الأول. وللأسف الشديد نحن عندما نعود إلى الحضارة العربية الإسلامية، سورة الوحي نزلت اقرأ، فكلمة اقرأ يفترض أن نفهم منها أن العلم له الأولوية، والمولى عز وجل يخشى من عباده العلماء، بمعنى أنه يجل ويوقر العبد العالم. فأنا رسالتي إلى جهة تقلي تحديدا، وهي الجهة التي ترعرعت فيها، مشيت على أرضها وتمتعت بشمسها، وتلقيت المعرفة من أسوار مدارسها ومؤسساتها، وهذه المناسبة لكي أذكر فضل بعض أساتذة، من ذلك الشيخ بشير يعقوب الذي أجله كثيرا ولازال يحيى معي، ناصر بوجمعة أستاذ الرياضيات الذي لولاه لكنت خارج المدرسة. حتى تذكر ذلك، أنا كنت مشاغبا كثيرا في فترة المرحلة التلمذية، وصادف وأن حدث حادث أنا أتأسف عليه في تلك الفترة في السنة الثالثة ثانوي تحديدا، وكنت على أبواب الطرد معناها أستاذ الرياضيات، وكنت سأطرد نهائيا. الأستاذ نصر بن جمعة صفع عني وقال هذا أتوسم فيه خير، وأنا أتنازل عن حقي الذاتي. وهذه هي قيمة الأساتذة. وأيضا لا أذكر، لا أنسى فضل أحمد لحيشي أستاذ العربية، لأن هناك ثلة ونخبة من الأساتذة الأجلاء هم الذين زرعوا فينا هذا الأمل. وعندما ذهبنا إلى الجامعة، لا أخفيك أنني لم أكن متميزا، لم أكن متميزا أو نابغة حتى يفهم أبناء الجهة في نفزاوة، أنا لم أكن كذلك، أنا كنت فقط عنيدا وعصيا على أن أنهزم أمام ما أريد. فكنت دائما أريد أن أحرز على هذه الشهادة في مجال الفلسفة وفي الفلسفة السياسية تحديدا. وعندما تضع أهدافا، حتى في فن البرمجة العصبية، عندما تضع أهدافا بعيدة، ينبغي عليك أن تتوفر على الوسائل والآليات لكي تصل إلى تلك الغاية وفق خطة زمنية معقولة وموضوعية. إذن أنا الرسالة التي أريد أن أقولها لأبنائي ولإخوتي ولأهلي في جهة سبيل تحديدا، العلم والمعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة، لأننا بدون المعرفة لا نستطيع أن نرد الاعتبار بتلك الجهة التي هضم حقها تاريخ متواصلة، حقها متواصل. ما زال مهضوما إلى هذه اللحظة، إذا ينبغي أن تتكاتف نخبة هذه الجهة لكي نرد الاعتبار لها. سيدي إذا بعد إذنك ستتوقف قليلا مع فاصل، ثم سأعود لأني عندي ما نحكي معك في موضوع آخر خارج عن الأطروحة اللي قدمتها، وكيف ننزل معناها ما توصلت إليه في أطروحتك في واقعنا، في جهتنا، وفي حتى في الدولة بتاعنا إن شاء الله. فاصل قصير مع الأخت ماري كيروز في أغنية يا سروري للرابعة العدوية. رجعنا لكم في برنامج الفاميليا، واليوم ضيفنا ضيف استثنائي، وذلك تكريما له لحصوله مؤخرا على الدكتوراه في الفلسفة. في الجزء الأول كان الحديث، عرفت سي رضا ماكلة مدومة نقولوا احنا باليدية نتاعها قوية ياسر، وكان كنت سعيد جدا ولو اني عرفتك حرصت انك تكون موجود بحذانا، لكن لاسباب مهنية بحتة ولا لاسباب دعوات، فما دعوات سابقة لمنتديات واجتماعات خلاتك تعذر عليك الجيان، وإن شاء الله بقدرة ربي كتاب بحثنا هناك إن شاء الله نعود ونستدعوك لمزيد الحديث عن كثير مواضيع. سي رضا، بعد حبيت نحكي معناها نحكي في الجانب الآخر، هيبرماس اللي خذيتها مثال، هو يأسس الأخلاق التواصلية يقولوا، واللي تقوم على أساس الاعتراف بالآخر والتحاور معه من غير أن يدعي أي واحدة من الطرفين أنها يمتلك الحقيقة، هو اللي بحثا عن فضاء عمومي مشترك. كيفاش معناها علاش ألسنا بحاجة معناها لهذا الفكر في واقعنا الراهي تونسيا وعربيا وإسلاميا؟ ونحب نربط زاد بسؤال آخر، هل أنت معي في الاعتقاد بحتمية تعميم تدريس الفلسفة على كافة المستويات في الوسط المدرسي؟ نعم، سؤال جيد، شكرا. نجدد التحية للأهل في قبلي. عندما نتحدث عن إيقاع الحوار عند هابرماس ينبغي أن نفهم الحيثية التي يطرح في هذا السؤال. هناك تصور اعتبر بأن الحداثة، الحداثة الغربية بشكل عام، أنتجت سلطة، أنتجت حالات من الاغتراب ضمن هذا العالم المعولم، ف ترتب عن ذلك ما يسمى بانسداد المشروع العقلاني الغربي. وبالتالي ظهرت بعض الدعوات الفلسفية، من ذلك مثلا مع جاك داريدا، للدخول في مرحلة ما بعد الحداثة. هو يقول تقريبا الحداثة ما دخلنا هاي الجملة، أنا باش نقول ما بعد الحداثة. يعطيك صحة. يجي هابرماس فيقول من خلال كتاب متميز كتبه، القول الفلسفي في الحداثة، لديسكور فيلوزوفيك دي لا مودرنيتي، لكي يثبت بأن الحداثة مشروع لم يكتمل بعد. معناها ما نجموش نحكوا على النتائج ما كملش. نعم، القدرة التفكيكية في فلسفة هابرماس هو أنه استخرج من داخل العقلانية معنيين. قال بأن الحداثة ذهبت في اتجاه ما يسمى بالعقلانية الأداتية، ولكنها تغافلت عن عقلانية ثانية وهي ثاوية لها، هو ما يسمى بالعقلانية التواصلية. وكتب في هذا المستوى نظرية الفعل التواصلي، وبين بأن العقلانية التواصلية تشترط بالضرورة جملة من المعايير، أذكر منها ما يسمى بالغائية، أن يكون الفعل غائيا، أن يكون الفعل حقيقيا، أن يكون الفعل صادقا ونزيها. هذه المعايير الثلاثة، وهي معايير مهمة لا يمكن لأي خطاب يبنى بين الأنا والآخر إلا باحترام هذه المقاييس. انظر معي مثلا، لو أننا دخلنا في مساجلة فكرية، ينبغي علينا أن نتفق ابتداء بأن الموضوع الذي نبحث فيه قائم على هذه المفترضات النظرية الثلاث، نريد أن نصل إلى معنى ما تشاركي، نبحث عن الحقيقة كل بطريقته، ولكننا صادقون في هذا البحث. هذه المعايير لو أسقطناها على الواقع العربي الآن، هل نحترمها؟ انظر معي مثلا ما يحدث من سجال في الحياة السياسية. هل السياسيين يلتزمون بهذه المعايير لكي يصلوا إلى تونس المستقبل، تونس أفضل كما يتحدثون عنها؟ هم لا يراعون هذه المعايير. لذلك أنا انطلقت من أن اختيار الموضوع في علاقة بالدولة الأمة باعتبارها تعيش ضربا من الأزمة إنما هو موضوع يهتم بوجود الإنسان الواقعي، وهذا الاهتمام يترجم على هاجس فكري مفاده أننا ما زلنا لم ننضج بعد لكي نعيش تلك العلاقة التواصلية التي تدمج الأناء بالغيرية. يقول أدونيس على ما أذكر في قصيدة، إن النقيض يحييني. فعندما تجد هذا الرأي المختلف أنت في تلك اللحظة بصدد بناء الحقيقة. أما عندما يكون الفكر مطلقا وكونيا وواحدا فأنت تستطيع أن تسير حقب طويلة وأنت لا تدرك أنك تسير على طريق وهمي وأنك تزعم بأنك تمتلك الحقيقة، لأن ليس ثمة من ينصبك العداء في فهم هذا التصور الفكري الذي تحمله، لأن الآخر عندما يعطيك وجهة نظر مغايرة إنما هو يفتح لك طريق تستكشف من خلاله محدودية هذا التصور الذي تتبناه. هو نقيض الفكرة هو إثبات للوجود أصلا، يعني يثبت وجودك أصلا. نعم، هذا ما بالضبط ما انتهى إليه هابرماس، وهذا ما نحتاجه نحن هنا. طبعا عندما أربط هذه الفكرة بالسؤال الثاني الذي طرحته، في أي حيز في أي فضاء يمكن أن نتواصل في هذا المعنى؟ نتواصل في المقهى الثقافي، نتواصل في الفضاء العمومي، في الساحة. أنت عندما تعود إلى ثورة 17 ديسمبر في البداية، أين حدث مجريات هذا الحراك الجماهيري؟ حدث في الشارع، ولكن حدث في الشارع بطريقة سلمية، بطريقة فيها نوع من التقدير للآخر، وهذه معجزة في التجربة التونسية واستثنائيتها، أنها على خلاف ما حدث في الساحات العربية كانت حركة تتقدم شيئا فشيئا من خلال ذلك التلاقح الفكري الذي يعبر عن حالة من السلم المدني الذي لم نراه في المنطقة العربية. متى حدث الخلل؟ حدث الخلل عندما تصدرت الأحزاب السياسية، عندما وجدت الأحزاب السياسية أصبحت هناك ضغائن وهناك أحقاد إيديولوجية أعادت لنا إنتاج نفس التصور الإيديولوجي السابق في مرحلة بناء الدولة الأمة. لذلك قلت أنا حتى في مستوى رسالة الدكتوراه أن الدولة الأمة بخلاف الحضارة الغربية الأزمة فيها قبلية، منذ لحظة تأسيسها هناك ضعف شرعية الدولة الأمة، في حين أن الأزمة في الحضارة الغربية بعدية، بمعنى بعد أن اختبرنا التصور التعاقدي مع هوبز وروسو انتهينا إلى أن هناك أزمة، فأصبح من الضروري بالنسبة للنخبة في الغرب أن نعيد شرعلة مفهوم الدولة الأمة. وهنا تتنزل الكثير من التجارب والمقاربات الفلسفية، من ذلك مثلا تصور حنا أراند، من ذلك تصور هابرماس، من ذلك تصور نانسي فريزر، وهي باحثة تنتمي إلى المدرسة النقدية وتحظى بتقدير كبير في الحضارة الأمريكية. إذن هناك هوس في البحث فيما هو اجتماعي لا زال في واقعنا العربي وفي التجربة التونسية تحديدا. لم نفهم بأن الفلسفة هي ينبغي أن تربط بين مبحثين أساسيين، مبحث التاريخ ومبحث علم الاجتماع. الفلسفة هي هذه الفلسفة المعاصرة التي تكون لها القدرة على أن تصحح مسارات الاختلالات والتعطلات والإحراجات التي تحدث في الثقافة، التي تحدث في الاقتصاد، التي تحدث في الاجتماع، إنما تنشأ بمقتضى تلك المعالجة الشمولية التي تميز الفلسفة بما هي قادرة على أن تدخل في حق علم الاجتماع وعلم التاريخ. هذا لم نفهمه نحن حتى في مستوى البرامج التعليمية. بالضبط، ندرس مواضيع كلاسيكية ليس لها من جدوى، لا تفيدنا في الحياة العملية. بالضبط، فعندما نتحدث عن إصلاح التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية سواء في المرحلة الثانوية أو في المرحلة الجامعية، ينبغي علينا أن ننظر في فحوى المحاور التي ندرسها خاصة في علاقة بالفلسفة، لأنها محاور أصبحت باهتة لا تنسجم مع واقعة الوجود الذي تنتسب إليه وتتحيز فيه. تقول لي هل يمكن للفلسفة أن تدرس في كل المستويات التعليمية؟ أقول لك نعم، لأن كارل يسبرز كتب كتاب متميز قال لا سن للتفلسف، بمعنى أن أكثر شخص يمتلك القدرة على أن يتفلسف هو الطفل. هو الطفل بالضبط. نعم، لأنه من خلال السؤال على أن يطرح الأسئلة. الأسئلة بالضبط. بالمعنى هذا ينبغي علينا أن نمتلك القدرة على طرح الأسئلة، وعندما نمتلك تلك المهارة في طرح الأسئلة الأجوبة لا تعنينا، لأن من يصنع السؤال يستطيع أن يبني جواب ويصبح الجواب نسبي وليس مطلق. أما الذي لا يمتلك القدرة على طرح السؤال هو يزعم أنه يمتلك إجابة ولكنها إجابة قطعية. موضوعية دغمائية وبالتالي لا يتزحزح عنها فيحدث العنف ويحدث الخلاف بينه وبين الآخر. بالضبط، وعدم فهم الذات وعدم فهم الآخر ذات. نعم بالضبط. والأهل حد الآن سي لذا حتى حكينا على الثورة، المشكلة أن في ثورتنا ما كانش مع مصاحبتها ثورة فكرية، ما كانش مصاحبتها ولا معها ثورة فكرية تتواصل معها واللي هي تكون ضرورية للنهوض بهذه الأمة نتصور. نعم، الذي حدث في التجربة التونسية أخي زياد، أنا كتبت هذا في ثورة بين زمنين وهو إصدار عن أرابيسك نقوش عربية، وأودعت تقريبا 30 نسخة في دار الثقافة الجهوية بجبلي، وكنت دائما حريص على أن كل إصدار أصدره أضع نسخ من الإصدارات في المكتبة العمومية بجهة جبلي حتى أظل وفي لتلك الجهة. أنا أعتبر بأن النخبة كانت في فترة ما قبل الثورة هي ليس لها ذول وليس لها رائحة، كانت نخبة متواطئة مع المنظومة بشكل عام، لأننا عشنا في فترة ما قبل الثورة ما يسمى بدولنة المجتمع. المجتمع يبدو وكأنه مجتمع مدني، ولكنه مجتمع قائم على فكرة التجسس ووضع اليد على كل منابر ومنصات الحوار. فالمثقف في تلك اللحظة كان بين وضعيتين، إما أن يكون مثقفا عضويا فيعيش الحرمان ويعيش التشريد، أو أن يكون مثقفا مزيفا بلغة غرامسي فيتواطأ مصلحيا وزرائعيا مع منظومة الحكم. وهذا ما حدث للأسف الشديد، لو تستدعي في ذاكرتك دون أن أذكر أسماء من كانوا مستشيري لبن علي في تلك الحقبة تتجد بأنهم راسخون في التجربة العلمية وفي الجامعة التونسية، وثمة منهم من كتب أصلا كتب يزوق ويجمل صورة نظام التغيير. لكن ما حدث بعد الثورة أن ليس هناك نخبة، ليس هناك قيادة للثورة، كان هناك شباب يسميه الأستاذ الدكتور فتش المستيني شباب ما بعد هووي، شباب يعيش حالة من الاحتقان في علاقة بالتجليات التي تمظهرت من خلالها الدولة الأمة، فأصبح يستهدف مؤسساتها. ولأجل ذلك يظل السؤال الذي يطرح الآن وأنت تفضلت بطرحه، ما هو دور النخبة؟ النخبة هي الضامن الأساسي لترشيد هذا الحراك الثوري ليصل بعد ذلك إلى تحقيق مآربه، ومآربه تتمثل في دولة العدل، دولة المواطنة، دولة الحرية التي تعيد لا فقط رد الاعتبار للإنسان في علاقته بذاته، وإنما نحن على الأقل عندما نتحدث عن جهة مزداوة تعيد رفض ورسم العلاقة بين المركز والأطراف، لأن العلاقة في السابق بنيت على ضرب من الحيف، فنظر مثلا إلى جهة مزداوة ولاية تبلي بشكل عام على أنها منطقة عسكرية ليس لها الحق في المواطنة، ليس لها الحق في التنمية، ليس لها الحق في الشراكة الفعلية في رسم الاستراتيجيات للدولة. الآن عندما حدث الثورة مسؤولية النخبة في جهة بالضبط هي أن يشتكوا ويشرعنوا حقهم في أن يوجدوا، فيكتسبوا القدرة والأهلية لكي يمارسوا نوع من التأسيس لسلطة قرار تنموي وسلطة قرار ثقافي وسلطة قرار اجتماعي وسلطة قرار سياسي. للأسف هذا لم يحدث إلى حد الآن، ولكن أنا كل ثقة وكل أمل بأن النخبة التي وجدت في منطقة كبلي ستتآزر وستتقدم من أجل شق طريقها لكي ترد الاعتبار إلى جهة ينبغي أن تحيا فوق الأرض وتحت الشمس. هو أفلاطون من أول ما بدي يقول أن الفيلسوف بالمفروض في أعلى هرم السلطة، معناه لأنه هو اللي يقود الدولة. دكتور رضا، بعد تجربتك مع الإدارة، ما تحمل مسؤولية إدارة مؤسسة، وتجربتك في المندوبية الجهوية، وتجربتك النقابية المعروفة الثرية والحزبية بدون ذكر هل يطمح الدكتور رضا إلى مسؤولية سياسية؟ ولا إن شاء الله إحنا ربي معناها دعواتنا ليك، معناها كلنا وراك، ولكن تخافش أن الفكر هنا الفكر الفلسفي يتأثر بعفن السياسة؟ نعم والله أنا أشعر أحيانا بأنني في غربة بين ما أحمله من أفكار وبين الممارسات التي أعيشها في كل لحظة في كل يوم من الحياة دي. ولكن أنا أقول أمر هين، النخبة بقطع النظر سواء كان الأمر يتعلق بي أو بغيري ينبغي عليها أن توجد في المواقع التي تنسجم مع اقتداراتها. كلمة النخبة هي كلمة عامة فضفاضة، ولكن عندما ندقق بالخيارات وندقق في الموضوعات وندقق في التخصصات، نجد بأن كل شخص ينبغي عليه أن يصطلع بالمهمة التي تنسجم مع اقتداره. فلأجل ذلك أنا أعتبر بأن النخبة ينبغي عليها أن تتسيد على سلطة القرار السياسي. لماذا؟ لأننا لاحظنا من خلال التجربة السياسية المتواترة من سنة 2010 إلى الآن، هناك أحزاب تسلمت السلطة، ولكن ليس هناك كفاءة في مستوى تقلب المسؤوليات. فقلنا نحن بقطع النظر، هذا هو الإثقة، هذا هو الأخلاق التي ينبغي علينا أن نتبنيها فلسفيا وسياسيا. كل من تتوفر لديه القدرة والجدارة والأهلية لكي يتقلد منصب ما، ينبغي أن يتقلده، ليس بمنطق الولاء للقبيلة الحزبية، وليس بمنطق الولاء للقبيلة الإثنية، وإنما بمنطق الكفاءة التي تؤهله لكي يسوس تلك المسؤولية حتى يقدم عونا للمجتمع برمته. نعم، لو انطلقنا من هذه القاعدة نستطيع أن نتقدم. أما إذا ما بقينا نرتهن إلى تلك الحسابات الصغيرة والضيقة، طبعا ستكون دوما النخبة مجزأة وليس لها المكانة التي تؤهلها لكي تقدم العون من أجل الخروج من هذا الانسداد في مستوى التنمية وفي مستوى الثقافة وفي مستوى السياسة وفي مستوى الاقتصاد. لأن الشعارات التي قام عليها المتغير السياسي هي أربعة أخيات. شعار أول يقول بأنه ينبغي علينا أن نغير منوال التنمية، ظل منوال التنمية هو. شعار يتعلق بضرورة تجسير مفهوم جديد لفكرة الهوية العربية الإسلامية، جابونا ما يسمى بتقرير بشرى بن حميدة هتك للهوية. قلنا ينبغي علينا أن نؤسس للسيادة الوطنية، جابوا صندوق النقد الدولي الذي هو الذي يقدم لنا الإذن بزيادة أجور العمال والأساتذة أو ما شابه. فتحدثنا على الديمقراطية التشاركية التي نظر لها هابرماس، فإذا بنا ننتج ديمقراطية مشوهة لأن التشارك حدث انطلاق مما يسمى بالاستقطاب الصناعي المغشوش. إذن هناك أزمة في المفاهيم، هذه المفاهيم المركزية إن نظرنا إليها بعين تفكيكية فلسفية محايدة نصل إلى أن نقارب وجهات النظر بين كل الفاعلين السياسيين. لأن سيطنة فاعل سياسي على حساب آخر هذا لا يجوز في السياسة. ينبغي علينا أن نرص الصفوف، أن نبني قيمة تشاركية لكل المتدخلين في الشأن السياسي والمجتمع المدني بناء على قيم مرجعية حددتها في أربعة التي ذكرتها. وعندما نترجم هذه القيم إلى خطاطة أو إلى استراتيجية، هذه الاستراتيجية نفصلها في مستويين، استراتيجية محلية في 5 سنوات واستراتيجية بعيدة المدى في 15 سنة أو 20 سنة. هذا هو الحل الأمثل للتجربة التونسية إن كان للنخبة دور في ترشيد مسارها. أما أن نظل نتحرك ضمن هذه المناكفات السياسية التي تحدث هنا وهناك، فطبعا لن نتقدم والوضع سيزداد سوءا يوما بعد يوم. دكتور رضا، كنت سعيدا جدا بالحوار معك في هذه الوقت، الغالب يجري جري، لكن حبيت نسألك قبل ما نكمله، بحكم أن برنامجنا الفاميلي هذا يتحدث عن العائلة وعلاقتنا بالأطفال وعلاقتنا بالواحدة، حبيت نشوف الفلسفة داخل العائلة كيفاش نجمو نقول احنا فعل التفلسف ولا هذا الفعل الفكري المرتبط بجميع جوانب الاجتماعية كيفاش نأسسوا له بداية من العائلة حتى في كلمتين. أعطيك مثال حدث لي مع ابني الصغير محمود وهو اسمه على اسم الوالد. يا ربي يخليهم لك الزوز إن شاء الله. الله يفضلك، الله يخليك وربي يشفي سي محمود إن شاء الله. إن شاء الله. دخلت للدار، كان يجلس في محادثة التلفاز يتفرج على كولن المحقق كولن. جيت أنا في فترة الأخبار طبعا، بدلت خليت الكومود بشكل عفوي، يعني بدلت القناة حطيت الإذاعة الوطنية. الاعتداء على حرية الشخص. ق- قال لي بالحرف الواحد هل لاستأذنت؟ هو يقف الابتدائي رابع الابتدائي، هل لاستأذنت؟ وأنا مثل متمسك بأني نتبع كونه، فاستجبت له وعطيبي خاطر وغدرت ارجع لك شاهد العقل. إذن ينبغي علينا أن نتعامل مع أبنائنا على أنهم ذوات مكتملة الرشد، والعلاقة العمودية لا تفيد في إنتاج تربية متوازنة. وعلى أنهم هم منطلق الفلسفة بخلال السؤال اللي يطرحوه من الأول وخلال الأسئلة، هم راهو ساعتها في بدو بفعل التفلسف. وإحنا إذا كان نبدو مثلا هذه ما نعرفش وهذه ما أسكت عليها وهذه ما تكلمش وهذه لا صح. ساعتها نبدو إحنا كأن معنا قاعدين نحدوا من الفكر بتاعه لأن يتجمد معنا. صحيح. سيدي رضا، عندكش كلمة في آخر لقاءنا هذا اليوم؟ وكنت سعيد جدا بلقائك هاتفيا، وتمنيت أنك بحذانا، ووعدني أن في أقرب فرصة تكون بحذانا إن شاء الله. أسأل الله التيسير. أنا نحب نثني عليك أنت وهذه الرزاوة أخي زياد، شكرا جزيلا على اللفتة الكريمة هذه، هذا مش غريب عليك، أنت دائما هكذا عودتنا وسيرة حياة بناتنا. واجب علينا نرفع التحية حب حقيقية وعميقة إلى كل أهل الزاوة بدون تفرقة. أريد أن أقدم اعتذار لهذه الجهة لأنني نأيت عنها، ولكنني أحبها وهي في القلب، والمستقبل هو الذي يجمعنا. لا ننظر إلى الماضي، كل له أخطاء، ولكن ننظر إلى المستقبل لأننا نستطيع أن نبني من أجل هذه الجهة. هو نختلف ولا نتفق ديما، مثلا المهم مصلحة الجهة إن شاء الله تكون نعم. في ذهنيتنا كل. وشكرا نعم. جزيلا أخوي رضا، وشاء ما قلقتكش، وبارك الله فيك. لا بالعكس، كنت سعيدا جدا. الله يعيشك. شكرا سي رضا، إلى اللقاء في حصة قادمة.